الذي أنعمت عليه والذي

هو عم الشيخ قارئ عم الشيخ يا محمد الله ما علينا يا شيخ بديك الصحة من هنا يا حبيب عليك قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه ربنا يديك الصحة يا عم الشيخ عوض فتح الله عليك الله أكبر قالت إن الملوك أيوة. إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. الله أمين يا عم الشيخ أول. معاك يا عم الشيخ أول. معاك عم الشيخ عوض صالح مدد. ايوه عم الشيخ عوض. قالك يا عم الشيخ عوض انت عارف من زمان ما سمعتهاش. شوقني يا عم الشيخ عوض. الله. قالت إن الملوك حياة النبي يا شيخ. إذا مش حوالي بطلب. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية فسدوها وجعلوا أعزة أهلها. بطل بطل بطل. الله اكبر. انا ما اقول ما حد زيه ابدا. انا ما اقول ما حد زيه ابدا في العالم كله. الله ما شوقني. وكذلك عن المعروف يا شيخ. فلما قال هذا وما شكرت إنما يشكر لنفسه ومن